بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في باب البيان يعني نوضح شيئا في الجزئية الأخيرة من الدرس السابق، وهي مسألة ما لو كان هناك لفظ يمكن أن تتجه به في جهتين، في جهته الأولى يكون له معنى واحدا، وفي جهته الثانية يكون له معنيان، وليس المعنى الذي في الجهة الأولى أحد المعنيين اللذين في الجهة الثانية. ومثل له الشارح رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يطأ المحرم ولا يوطئ. ومعنى لا يوطئ أي لا يمكن غيره من إيه؟ لا يمكن غيره من إيه؟ من وطئه. أوطأت المرأة زوجها أي مكنت زوجها من إيه؟ من وطئه. هذا إذا حملنا معنى النكاح على معنى الوطئ، ولو حملناه على معنى العقد كان له معنيان، وهو لا يعقد المحرم لنفسه ولا يعقد لغيره بالوكالة، ولا يعقد لغيره بالوكالة. لك أن تسأل سؤال، تقول في الشق الأول يوجد معنيان، لا معنى واحد، وفي الشق الثاني يوجد معنيان. ففي الشق الأول لا يطأ ولا يوطئ، الرجل لا يطأ والمرأة لا تمكن زوجها من وطئه، هذان معنيان. وفي الشق الثاني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، فكيف يكون هذا المثال مطابق للحال التي نذكرها؟ فهمتم السؤال؟ أنت تقول في شق له معنى وفي شق له معنيان، لك أن تقول يوجد في الشق الأول معنيان وفي الشق الثاني معنيان، فصح كده ولا لا؟ الإجابة عن هذا السؤال نقول بل هو معنى واحد، لأن حاصل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح أن النكاح من محذورات الإحرام، هذا هو المعنى، النكاح من محظورات الإحرام، وهذا أو النكاح بمعنى الوطئ من محظورات الإحرام. إذن هو معنى واحد أن النكاح من محظورات الإحرام، وإنما التعدد ليس في الحكم وإنما في المخاطب بالحكم. فنقول للمرأة أو للرجل من محظورات الإحرام الوطئ، فيحرم عليك أن تطئ، ونقول للمرأة من محظورات الإحرام الوطئ، فيحرم عليك أن تمكني غيرك من الوطئ. إذن هو ليس في تعدد، لكن التعدد ليس في المعنى، التعدد في من يخاطب بهذا المعنى، فهم؟ لكن الآخر، المعنى الآخر نقول إيه؟ هناك عقد للنفس وعقد للغير، هذا المعنى يعني، فهم؟ لكن في الأول هو معنى واحد، والتعدد ليس في المعنى وإنما فيه المخاطب بهذا المعنى. إذا كانت مرأة يبقى يحرم عليها الوطء من محظورات الإحرام في حقها بألا تمكن غيرها من وطئها، والرجل نقول له الوطء من محظورات الإحرام في حقك فيحرم عليك أن تطأ، يبقى هو معنى وإيه؟ ومعنى إيه؟ هذا بس ما كنت أريد أن أنبه عليه، لأنه كان أيضا من إشكاليات المسألة أو من إشكاليات المثال. ماشي؟ قال الشيخ رحمه الله: البيان، قال بمعنى التبيين، البيان بمعنى التبيين. قال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب لماذا قال الشارح البيان قال في تعليقه على كلمة البيان قال بمعنى التبيين، لماذا لا يكون البيان بمعنى البيان؟ لماذا قال بمعنى التبيين؟ قال لي: والله أنتم تعلمون أن هناك فعل قاصر، زي بيان فعل قاصر، بيان بمعنى ظهر، ماشي؟ فإذا أردت أن أعديه أقول بان الشيء هذا قاصر. إذا أردت أن أعديها أقول بينت الشيء، صح كده ولا لا؟ فقال لي والله هو فسر المصدر للفعل القاصر، فسره بمصدر الفعل المتعدي اللي هو التبيين. قال لي حتى يكون هناك مناسبة بين المحدود والحد. لو قال البيان خروج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي، يبقى البيان والخروج كلاهما فعل غير معدة. لكن هو قال إخراج، فذكر في التعريف كلمة إخراج وهي فعل خرج. أنا أريد أن أعديها أقول إيه؟ أخرجت، أعديها بالهمزة. فقال حتى تكون هناك مناسبة بين المحدود والحد. الحد ذكر في كلمة إخراج وهو فعل معد بالهمزة، فلا بد أن نجعل البيان بمعنى التبيين مصدر للفعل المعد بالتضعيف عشان تبقى فيه مناسبة بين الحد والإيه والمحدود. يبقى كلاهما فعل متعدي. الأول تعدى بالتضعيف اللي هو بينا، والثاني تعدى بالهمزة اللي هي أخرج. مفهوم؟ البيان بمعنى التبيين هو إخراج الشيء من حيز الإشكال. كلمة حيز يعني مكان الإشكال، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح. قال فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا، لأننا ذكرنا نحن لا نتعامل مع البين بنفسه، وإنما نتعين بما أو نتكلم فيما بين بغيره. نحن لا نتكلم في فيما هو بين بنفسه، نتكلم فيما هو بين بإيه؟ بغيره. قال طب إذا جاء الشيء من أول الأمر واضحا بينا في نفسه لا يحتاج إلى بيان، هذا لا يقال عنه أنه بيان، لأن البيان عندنا بمعنى التبيين، وهو لا يحتاج إلى تبيين، هو بين بنفسه. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا جاء واضحا من الأول، فلا نقول عنه بيان، لأن البيان عندنا بمعنى التبيين، وهذا ليس فيه تبيين، هو بين بنفسه. ماشي؟ قال فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا. قال وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكلة اتفاقا لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به بخلاف غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله عز وجل إذا كلفك بعمل شيء فإنه جل وعلا يتفضل عليك بأن يبينه لك، لأنه لو كلفك بالعمل بالمشكل أو كلفك بالعمل بالمجمل الذي لا تعرفه ولم يعرفه ولم يبينه لك يكون ذلك من التكليف بما لا يطاق. ونحن نعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا بشيء لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفي الحديث قال قد فعلت. مفهوم هذا؟ يبقى لو كلفك الله بالمجمل نقول الله عز وجل يبينه لك، لأنه لو لم يبينه لك مع تكليفه لك بأن تعمل بالمجمل وأنت لا تعرفه يكون هذا التكليف بما لا يطاق، والله عز وجل لا يكلف العباد بما لا طاقة لهم به. هذا هو المعنى. وإنما يجب البيان لمن أريد، أي للشخص الذي أريد فهمه، أي قصد فهمه أو أراد الله عز وجل أن يكون فهمه لهذا المشكل حاصلا. قال لي لحاجة هذا الشخص إلى أن يفهم المجمل. لماذا؟ لأن يعمل به أو يفتي به. أضرب مثال للأمرين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة المطلقة لابد وأن تعرف ما معنى القروء حتى تعمل بالآية وتعتد. أعتد بالأطهار ولا أعتد بالأطهار؟ أعتد بالحيضات ولا أعتد بالأطهار؟ طيب أنت كرجل أنت لن تعتد، لا حاجة لي بأن أعرف ما معنى القروء، أنا لن أعتد أصلا. أقول له ولكن مثلا إذا كنت عالما فأنت تحتاج أن تفتي الناس، فأنا أريد أن أفهم معنى القروء حتى وأنا لا أعتد، لكن أنا أفتي الناس بأن العد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، فأحتاج أيضا إلى معرفة القروء إما لأعمل به كالمرأة المطلقة أو لأفتي به كالعالم الذي لا هو عالم رجل لا يعتد، لكنه يفتي النساء بأن تعتد بثلاث أطهار كمذهب الشافعي أو بثلاث حيضات كمذهب أبي حنيف. فهمتم؟ طيب هنا في تعليق ذكره في الحاشية وقال إن كلمة يجب ليست جيدة، إن الوجوب الوجوب على الله، يجب على الله معنى الكلام، يجب على الله إذا كلفك بفعل إذا كلفك بالعمل بالمجمل يجب عليه أن يبين لك ذلك المجمل. ونحن نقول أن هذه الكلمة لا تناسب أصول أهل السنة وإنما تناسب أصول المعتزلة، هم قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح، والبيان هنا الأصلح أصلح للعبد ماشي، والتكليف بما لا يطاق قبيح، فيجب على الله أن يتنزه عن القبيح، هكذا قالوا. وأهل السنة قالوا الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإن كانوا يوافقون في مثل هذا أن الله يبين، لكن يقولون الله يبين تفضلا وإحسانا لا يبين وجوبا وإلزاما، فالبيان حاصل على كلا القولين. الفرق أن أهل السنة يقولون الله يبين تفضلا وإحسانا، والمعتزلة يقولون الله يبين إيجابا وإلزاما. فكان كلمة يجب محل إشكال في كلام الإيه المصنف رحمه الله، وكان الأولى أن يبدلها بإيه بغيرها. ولذلك أنا عندما شرحت تجنبته، قلت إيه الله عز وجل إذا كلفك بالعمل بالمجمل بينه لك، بينه لك ماذا؟ تفضلا وإحسانا لا وجوبا وإلزاما. المجتهد لا يبين، الذي يبين هو هو الشارع في تعريف إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز المتجلي. الله عز وجل الذي كلفك بالمجمل هو الذي يبين لك ما المقصود بهذا المجمل، والمجتهد إنما يبحث فقط عن دليل من قبل الشارع يبين له هذا المجمل. فالمجمل هو الله والمبين هو الله، المجمل هو الشارع والمبين هو الشارع. غاية ما في الأمر ماذا يسمع المجتهد؟ يبحث عن نص الشارع الذي الذي يبين ماشي؟ المجتهد هو يبحث عن هذا البيان. نعم المجتهد، المجتهد لا يخرج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أنا يريد هذا أن يقصد منه الإجابة أي البحث يجب على المجتهد. البحث لا ليست القضية في هذا، القضية في المبين الذي هو الله عز وجل. هل يجب البيان على الله؟ المسألة كالآتي إذا خاطبك الله عز وجل بالمجمل وكلفك بالعمل به هل يبين لك ذلك المجمل؟ فالجواب نعم. أهل السنة يقولون يبينه تفضلا وإحسانا، والمعتزلة يقولون يبينه وجوبا وإيه وإلزام ماشي؟ خلاص كده؟ يبقى الكلام في صاحب الشرع ليس في المجتهد ماشي؟ الله يبين للعبد الذي كلف بالمجمل لحاجة العبد لفهم المجمل لكي يعمل العبد به أو لكي يفتي العبد به ماشي؟ والأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول. لا يجب عليه بخلاف غيره يعني من لا يحتاج إلى المجمل لم يكلف به، يعني مثلا إيه؟ الجواب هو أين بخلاف غيري، بخلاف غيري فلا يجب عليه، فلا يجب على الله أن يبين له. هو على كلام المصنف يجب على الله أن يبين لمن احتاج إلى العمل بالمجمل أو الإفتاء في مسألة المجمل، يجب على الله أن يبين له. أما من لا يفتي ومن لا يعمل ولا يحتاج إلى معرفة معنى المجمل لا يجب على الله أن يبين له. ماشي؟ وإحنا قلنا علقنا على كلمة الوجوب وأنها لا تليق، لا يليق استعمالها في حق الله عز وجل. ماشي؟ أسألك سؤال يا بالمثال يتضح الكلام، مسألة ستذكر فيما بس فيما سيأتي. عمار أفضل أم حذيفة؟ يذكر الشيخ محل أكثر من مرة في الكتاب. عمار أفضل أم حذيفة؟ أنا لا أحتاج، هذا مجمل، ربما يكون عمار ربما يكون حذيفة، هذا مجمل، أنا لا أحتاج إلى بيانه لأنني لا أعمل به ولا أفتي به، فلا يجب على الله أن يبينه لي. وأجد في نصوص الشارع نص يقول عمار أفضل من حذيفة، لا يجب على الشارع أن يأتي لي ببيان ذلك المجمل، أنا لا أعمل به ولا أفتي به. فهمت هذا؟ والأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول، وقيل لا، وقيل لا أن يكون بالقول فقط ولا يكون بالفعل. لماذا؟ قال لطول زمن الفعل، فيتأخر البيان به بالفعل مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع. والكلام مفهوم، الشارع يبين بالقول ويبين بالفعل، فقال المخالف هو لا يبين إلا بالقول فقط لأنه أسرع، وأما الفعل فيتأخر. وإذا كان هناك إمكانية لتعجيل البيان بالقول، لماذا يتأخر حتى يكون بالإيه؟ بالفعل. وذلك التأخير ممنوع ممتنع. قلنا لا نسلم امتناعا، لا حرج عندنا في أن يتأخر البيان بعض الشيء، المحظور هو أن يتأخر البيان عن وقت العمل، ما دام لم يأتي وقت العمل يتأخر البيان كما يتفق. لو فرضنا مثلا أن الله كلفنا بالصيام، بالصيام رمضان القادم، خطبنا بالصيام مجملا، لا نعرف كيف نصوم، وبيننا وبين رمضان 5 أشهر، له أن يبين في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث وفي الشهر الرابع وفي الشهر الخامس، ويبين قبل في الليلة التي بعدها رمضان، لا محذور في ذلك كله، لا محذور في ذلك. إيه المحذور؟ هو أن يدخل رمضان ونحن لا نعرف. يبقى لا منع من التأخر ما دام لم يأتي وقت العمل بالمجمل. فهمتم كده؟ الشيخ قال لي إيه؟ قال لي لا نسلم امتناعا، لأن الممتنع هو تأخير البيان عن وقت العمل، لا نسلم امتناعا. لماذا؟ لأن الممتنع هو تأخير البيان عن وقت العمل. والأصح أن المظنون يبين المعلوم، وقيل لا لأنه دونه، فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله؟ كنا لوضوح. بالمثال يتضح هذا الكلام، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا المجمل، فقال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهار، ماذا نصنع؟ وهذا الذي قاله النبي خبر واحد، والآية قطعية الثبوت. هل قوله وهو خبر أحد وهو ظن الثبوت يبين المطلقات وتربص لما في السنة ثلاثة قروء وهي قطعية الثبوت؟ قلنا نعم. المخالف قال لا، لا يجوز للخبر الواحد أن يبين الآية التي هي قطعية الثبوت. لماذا؟ قال لي كيف يكون الأضعف مبينا للأقوى حتى إن هذا الأضعف يحل محله، لأن صار معنى الآية والمطلقات تربصنا بألفين سنة ثلاثة أطهار، يبقى كأن ثلاثة أطهار هي المذكورة بدل ثلاثة قروء، حلت محلها. فيقول كيف للأضعف أن يرتقي لدرجة الأقوى وليس ذلك فحسب، بل يطرحه ويحل هو محله. المطلقات تربصنا بألفين سنة ثلاثة قروء ما معناها؟ ثلاثة أطهار، اعمل بثلاثة أطهار. فهمت هذا؟ فيقول هكذا. وقيل لا، لأنه أي المظنون دونه دون المعلوم، فكيف يجعل المظنون في محل المعلوم؟ أنا أقدر الضمائر. وقيل لا، لأنه أي المظنون دون المعلوم، فكيف يجعل المظنون في محل المعلوم حتى كأن المظنون هو المذكور بدل المعلوم؟ كأن الآية والمطلقات يتربصن بألف سنة ثلاثة أطهار، صح كده ولا لا؟ أنا أحذف قروء أو لا، أجعل الأطهار تحل محل الإيه؟ القروء. كأنه أي المظنون المذكور بدل المعلوم. فقال الشيخ لوضوحي، يعني إيه؟ نعم، المظنون يبين المعلومة ويحل محله، وكأنه المذكور بدلا عنه لوضوحه. كأنه يقول كل ما قاله الخصم نحن نلتزم. نعم، المظنون يبين المعلوم ويحل محله، وكأنه المذكور بدلا منه، وليس ذلك لشيء سوى لوضوحه. والأصح، هذه المسألة القديمة مسألة سهلة ولكن تحتاج إلى إيه؟ إلى إحضار ذهن. قال والأصح أن المتقدم وإن جهل وإن جهلنا والأصح أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول أو الفعل المتيقن في البيان هو البيان أي المبين، والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة. وقيل إن كان كذلك فهو البيان، لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه، كنا هذا في التأكيد بغير المستقل، أما بالمستقل فلا. ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها؟ الحاصل عندي أن البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل، فإذا وجدنا مجملا ووجدنا بيان ذلك المجمل في قول ووجدناه أيضا في فعل، فلا بد أن يكون أحدهما مبين والآخر مؤكد للمبين. فهمت هذا؟ عندي مجمل واحد بينه قول وبينه فعل، البيان حصل بواحد منهما والثاني أكد ذلك البيان. الآن السؤال، من هو المؤكد أو ما هو المؤكد وما هو المبين؟ فالشيخ يقول المتقدم منهما قولا كان أو فعلا هو المبين، والثاني قولا كان أو فعلا مؤكد للأول. وهذا متصور، وهذا إيه؟ متصور. والمطلقات يتربص بأنفسنا ثلاثة قروء، أنا لا أعرف معناها. فلما قال لي معناها ثلاثة أطهار حصل البيان. فلما يأتي بيان بعد ذلك يكون مؤكدا للبيان الذي حصل أولا. فنحن نقول المتقدم هو البيان، والبيان هنا معناه هو المبين. المتقدم منهما هو يعني يطلق البيان ويريد المبين. المقدم منهما الذي جاء أولا هو المبين، والثاني مؤكد له، ولا عبرة بأقوى ولا بإيه؟ بأضعف. تمام كده؟ وقيلة صاحب هذا القيل يقول والله إذا كان القول هو المقدم فهو البيان، وإذا جاء الفعل قال وإن كان الثاني دونه يعني أقل منه في القوة. وإن كان الثاني اللي هو المؤكد دونه في القوة. طيب هذا الخصم، هذا الخصم المخالف يقول ماذا؟ يقول والله إن جاء الفعل أولا فهو البيان، وإذا جاء القول ثانيا فهو مؤكد. لماذا؟ قال لأنه لأننا نعلم أن المؤكد لا بد وأن يكون أقوى من المؤكد. المؤكد اللي هو القول لا بد وأن يكون أقوى من المؤكد اللي هو الفعل. الذي وقع مجمل ثم بيين بالفعل وهو أضعف من القول، ثم جاء بعد ذلك بيانه بالقول اللي هو الأقوى. قال لي الفعل مبين والقول على أنه أقوى فهو إيه؟ المؤكد. قلنا له طب ولو انعكس الصورة، جاء المجمل أولا ثم بيين بالقول اللي هو الأقوى، ثم جاء الفعل كبيان وهو أضعف. قال لي لا، العبرة عندي بالأقوى، العبرة عندي البيان هو الأضعف والمؤكد هو الأقوى. يبقى الفعل وإن تأخر فهو المبين، تمام كده؟ والقول وإن تقدم هو المؤكد. لماذا؟ قال لي لأن الشيء لا يؤكد بما دونه. الفرق بين القولين، القول الأول يقول المقدم عندي هو البيان، تمام كده؟ فالعبرة عندي بالمتقدم في الزمان. الثاني يقول العبرة عندي بالأضعف والأقوى، فالأضعف هو المبين والأقوى هو المؤكد. طب الأقوى هو المؤكد سواء تقدم أو تأخر، والأول يقول المقدم هو المبين سواء كان أو أقوى أو إيه أو أضعف. فهمتم الحسيتين؟ صاحب القيل هذا لو القول الثاني قال لي الأضعف منهما هو المبين والأقوى منهما هو المؤكد. لماذا؟ قال لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه، أنا لا أؤكد الشيء بأقل منه، صح كده ولا لا؟ فالشيخ المحلي بيرد عليه قال له ما تقوله مسلم، الشيء لا يؤكد بما هو دونه، ولكن هذا في التأكيد المتصل. جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، جاء زيد عينه، في التأكيد المتصل اللي هو لا أستطيع أن أفصل المؤكد عن المؤكد. فهم؟ لو قلت جاء زيد وبعد زي بعد سنة قلت عينه، عينه هذه ما لا تفيد شيء، لا تستقل بنفسه. التأكيد المتصل نعم، الشيء لا يؤكد بما هو دونه في إيه؟ في الكلام المتصل. التأكيد الذي لا يستقل بنفسه كجاء جاء زيد أو جاء زيد زيد أو جاء زيد عينه، هذا نقول فيه الشيء لا يؤكد بما هو دونه. لكن التأكيد الذي يمكن أن يستقل بنفسه كالجمل المستقلة فهذا الشيء يؤكد بما هو أعلى منه ويؤكد بالمساوي له ويؤكد بما هو أقل منه. لو قلت لك إن زيدا لمجتهد، إن زيدا مجتهد بحذف اللام، أيهما أكد؟ الأولى عشان فيها إن واللام، إن زيدا لمجتهد يبقى دي في التأكيد أعلى، هذه الجملة أقوى. أنا أكدتها بما هو أقل منها فقلت إن زيدا، إن زيدا لمجتهد وأردت أن أؤكدها فقلت إن زيدا مجتهد. فهمت هذا؟ يبقى بالرغم من أنها دونها لكن أنا أقول الثانية مؤكدة للأولى وإن كانت الثانية أدنى من الأولى. إن زيدا لمجتهد، إن زيدا مجتهد، الثانية تؤكد الأولى وإن كانت دونها. يبقى كده الشيخ المحلي أجاب عن حجة الخصم. هقرأ وأنتم تشوفوا كده الكلام. والأصح أن المتقدم وإن جهل عينه من القول أو الفعل أو الفعل المتيقن في البيان هو البيان أي المبين، والآخر تأكيد له. تقول له العبرة إذن عندك بإيه؟ بالتقدم والتأخر. المتقدم هو البيان أيا كان. قال وإن كان دونه، لا أنظر إلى الأقوى والأضعف، أنا أنظر إلى المتقدم والمتأخر. وإن كان دونه في القوة. وقيل إن كان كذلك، يعني إن كان، والآخر تأكيد له وإن كان دونه في القوة. فيقول وقيل إن كان كذلك، يعني إن كان المتأخر دونه في القوة وإن كان المتأخر دونه في القوة فهذا الأضعف المتأخر، هذا الأضعف المتأخر هو البيان. لماذا؟ قال لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. أنا عايزك تقدر معايا. وقيل إن كان كذلك، أي وإن إن كان المتأخر، إن كان المتأخر هو الأضعف، وإن كان المتأخر هو الأضعف، قال فهو البيان. فهذا المتأخر الأضعف هو البيان، والمتقدم الأقوى هو المقدم، هو ليه المؤكد. لماذا؟ قال لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه، الشيء لا يؤكد بما هو أقل منه. قلنا هذا في التوكيد بغير المستقل. قلنا ما تقوله مسلم ولكنه في التأكيد بغير المستقل. زي ايه؟ جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، جاء زيد عينه أو نفسه. أما بالمستقل، أما بالمستقل فلا. ألا ترى أن الجملة تؤكد بما دونها؟ وأنا بينت يعني الجملة تؤكد بما دونها، زي ما قلت لك إن زيد لو اجتهد، إذا أعدت الجملة وحذفت بعض المؤكدات أقول في تأكيدها زيد مجتهد أو إن زيدا مجتهد. ماشي؟ وإن كان المتأخر أضعف، وإن كان المتأخر أضعف فهو أي المتأخر الأضعف هو البيان. لماذا؟ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه، بما هو أقل منه. قلنا ما تقوله مسلم ولكن هذا في التأكيد بغير المستقل. طيب أريد تركيز شديد، أريد تركيز شديد. قال وإن لم يتفق البيانان. احنا قلنا جاء مجمل وجاء بعده بيان أول وجاء بعده بيان ثاني. البيان الأول كان بالقول مثلا والثاني كان بالفعل مثلا. ولم يتفقا، ما سبق فيما لو اتفق، لو اتفق يبقى أحده المتقدم منهما مبين والثاني المتأخر مؤكد، وغيرنا يقول الأضعف مبين والأقوى مؤكد، تمام؟ هذا إذا اتفق. طب ولو اختلف؟ البيان بالقول يخالف البيان بالفعل، ماذا نصنع؟ قال وإن لم يتفق البيانان القول والعمل. أنت عندك العمل ولا الفعل؟ ماشي، النبي بيّن المجمل بقوله وبيّنه بعمله. النبي بيّن المجمل مرة بقوله وبيّنه مرة بإيه؟ بعمله. ولم يتفق القول والإيه؟ كأن زاد الفعل على مقتضى القول، كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج اللي هي وأذن في الناس بالحج، قال لي كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج اللي هي وأذن في الناس بالحج المستملة على الطواف، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والله الطواف بالبيت لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في عدده، هل نطوف مرة ولا نطوف مرتين ولا نطوف ثلاثا. يبقى أصل الطواف لا إجمال فيه، لكن عدد الطواف لا نعرف، هل نطوف واحدا ولا نطوف طوافين. كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طاف طوافين وأمر بواحد. أنا أريد الآن أن أفهم كم أطوف. الآية قالت وضي الطواف بالبيت العتيق، مرة ولا مرتين؟ أنا أنتظر البيان. فالنبي طاف طوافين وأمر بقوله بواحد، قال طوف طواف واحد، وطاف هو. لو جعلت الفعل هو البيان يبقى أنا مأمور بطوافين، وإن جعلت القول هو البيان أكون أنا مأمور بطواف واحد. ماذا أصنع؟ أيهما البيان؟ قال فالبيان القول. يشرب الآن وليطوف بالبيت العتيق، وترددنا هل نطوف مرة أو مرتين، والنبي طاف طوافين وأمر بواحد، أقول البيان في قوله طوفوا طوافا واحدا، ويبقى أنا ملزم بإيه؟ بطواف واحد. قال لي طب وفعله ماذا نصنع فيه؟ قال لي فعله إما أن يكون يفيد أحد فائدتين، إما أن يكون الطواف الثاني مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة وليس بواجب. البيان حصل بالإيه؟ بالقول، يبقى الواجب هو الطواف الأول. طب والطواف الذي زاده النبي؟ قال لي مندوب في حقه وفي حق أمتي، أو يحمل على أنه واجب في حقه دون أمتي، ويبقى ده من خصوصية النبي. هو طاف طوافين، إما لأن الطواف الثاني واجب عليه دون أمتي، أو لأن الطواف الثاني مندوب في حقه وفي حق إيه؟ أمتي. قال فالقول أي فالبيان القول، وفعله صلى الله عليه وسلم الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب في حقه دون أمتي، ندب في حقه وفي حق الأمة، أو واجب في حقه دون أمتي. يبقى لو ندب يعني إيه؟ في حقه وفي حق أمتي، أو واجب في حقه دون إيه؟ أمتي. خلاص. يكون من الإجمال. نعم. الفعل يكون على إجمال. لا نعرف ما هو الندب أو الواجب. ماشي، ممكن ده يبقى إجمال ثاني نحتاج إلى أن نجتهد في رفعه، تمام كده. بس الإجمال في عدد الطواف زاد، الإجمال في عدد الطواف زاد بإيه؟ بقوله. ندب أو واجب في حقه دون أمته، متقدما كان القول على الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين. قال لي والله سواء كان القول هو المتقدم أو الفعل هو المتقدم، البيان يحصل بالقول. طب ما الذي جعلكم تصرون على ذلك أن البيان هو القول وفعله الذي زاد على مقتضى القول؟ إما أن يحمل على أنه واجب في حقه هو دون أمته، أو ندب في حقه وحقنا. قال لي والله لأن هذا القول يعني هذا القول يؤدي إلى العمل بالدليلين معا. أنا عملت بالقول وجعلته بيانا، وعملت بالفعل فجعلته إما مفيدا للوجوب في حقه، أو مجيب مفيدا للندب في حقه وحق أمته. فأنا بهذا القول عندما جعلت القول هو البيان، أنا جمعت بين الدليلين في العمل. ولو عكست لطرحت أحد الدليلين. لو جعلت الفعل هو البيان يبقى يجب علي طوافين. طب قوله طوف طوافا واحدا، أكون قد طرحته وألغيته، أكون قد طرحته وألغيته. فهمتم كده؟ يبقى لو أنت جعلت الفعل هو البيان يبقى الواجب أن نطوف طوافين. طب قوله طوف طوافا واحدا، قال لي هذا يطرح، يبقى عملت بدليل واحد وألغيت الآخر. لكن عندما جعلت القول هو البيان عملت بالدليلين. ظهر كده المعنى؟ الدليل الأول هو الأمر بالطواف، والثاني البيان للبيان. ربنا قال وليطوف بالبيت العتيق وترددنا في العدد، والنبي طاف طوافين وقال طوفوا طوافا واحدا. قوله طوفوا طوافا واحدا جعلناه هو البيان، والطواف الثاني الذي زاده النبي بفعله لم نطرحه ولكن عملنا به أيضا. قلنا يفيد أن الطواف الثاني مندوب في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم، أو هو واجب في حقه فقط. عايزك تركز بقى، الخلل يعني الصعوبة كلها في إيه؟ في القول الآتي إن شاء الله ما يكونش صعب. وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم، كما لو اتفق البيان المتقدم هما كما في قسم اتفاقهم. الشيخ أبو الحسين البصري قال لي أنتم في مسألة اتفاق البيانين ماذا كنتم تقولون؟ قلنا المتقدم هو البيان. قال لي وكذلك لو اختلف المتقدم هو البيان، المتقدم هو البيان. قال فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق، أو الفعل فالقول، أو كان المتقدم فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق، أو كان المتقدم الفعل فالقول ناسخ للزائد منه. عايزين نطبق على المثال اللي احنا قلناه، وليطفوا بيت العتيق ترددنا في عدد الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وقال طوف بقوله قال طوف طوافا واحدا. أبو الحسين أنا دلوقتي عايز أشرح الكلام ده على مذهب مين؟ أبو الحسين. أبو الحسين قال لي المتقدم منهما أيا كان قولا أو فعلا هو البيان. طيب فإن كان المتقدم القول، يعني المتقدم القول قال النبي أولا طوف طوافا واحدا ثم بعد ذلك طاف طوافين، قال لي يبقى كما قلنا في المرة السابقة البيان هو القول لأنه المتقدم مش لأنه القول. نحن نقول القول هو البيان لأنه قول، هو يقول القول هو البيان لأنه المتقدم. والفعل الذي والطواف الثاني الذي زاده فعله، قال لي إما أن تحمله على أنه واجبا كان وأنه واجب في حقه، أو أنه ندب في حقه وفي حق أمته. كما سبق، اللي هو كما سبق فين؟ قال ندب الأواجب في حقه دون أمتي. خلاص كده؟ قال طب أو الفعل أو الفعلة أو الفعلة، أي وإن كان المتقدم الفعلة فالقول ناسخ للزائد منه. شوف الشيخ الحسين بالله فيه، قال الله عز وجل ولا يطوف بالبيت العتيق ترددنا في عدد الطواف، فطاف النبي طوافين ثم بعد ذلك قال طوفوا طوافا واحدا. الشيخ الحسين قال لي الفعل هو البيان، لا لأنه فعل بل لأنه متقدم. قلت له يلزم من ذلك وجوب طوافين؟ قال نعم يلزم من ذلك وجوب طوافين. وبعد مدة قال النبي طوفوا طوافا واحدا، قال لي يبقى طوفوا طوافا واحدا نسخت الزائد. يبقى الحكم أولا تقرر بوجوب طوافين ثم نسخ أحد الطوافين بقوله طوفوا طوافا واحدا. فنقول للشيخ أبو الحسين قولنا أفضل من قولك، لأنه على قولنا يلزم العمل بين الدليلين، يلزم منه العمل بالإيه؟ بالدليلين، وقولك يلزم عليه النسخ وطرح أحد الدليلين. فهمنا؟ قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى، عدم النسخ بما قلناه أولى. النسخ لازم على مذهب أبي الحسين وليس لازم على مذهبه، ولا شك إن النسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. يبقى قولنا أفضل من قول إيه؟ أبي الحسين. فهمتم كده المسألة؟ طب فاضل شق فيها، إحنا مثلنا عندما يكون الفعل زائدا على مقتضى القول. طب لو عكسنا، لو كان الفعل ناقصا عن مقتضى القول، نمثل قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ترددنا في عدد الطواف فطاف النبي طوافا واحدا وقال طوفوا طوافين، يبقى عكس الايه؟ عكس السابق. هو كان هناك يقول طوفوا طوافا واحدا، لا هنا يقول بقوله طوفوا طوافين ويطوف هو طوافا واحدا. قال لي مذهبك انت فيها ايه؟ قال لي القول، احنا هنقول له القول هو البيان. ماشي. قال ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين فقياس ما تقدم. قياس ما تقدم، انت شاطر بقى. هو شوف الحل، يقول لك انا كل مره هشرح لك زي ما قلنا في المرة السابقة تقول هنا. طب نقول ايه؟ قال تقول كده هم القول هو البيان، القول هو البيان. طيب وليطوفوا بالبيت العتيق طاف طوافا واحدا، طاف طوافا واحدا وأمر بطوافين، قال طوفوا طوافين. أقول له يبقى إذن طوف طوافين هي البيان، وبناء على ذلك يجب علينا أن نطوف طوافين. قال طب وفعله عندما طاف طوافا واحدا؟ نقول آه هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كل الأمة تطوف طوافين إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف طوافا واحدا. قال لي ويبقى كده احنا عملنا بالدليلين، الدليل القول عملنا به في حق الأمة والفعل عملنا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الاكتفاء الإجزاء بطواف واحد من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ طيب ده مذهبك انت، مذهب المصنف. طب مذهب الشيخ ابن الحسين البصري يقول ايه؟ المتقدم منهما هو البيان. هنقول له يبقى محتاجين نمثل، نجعل مرة القول هو المتقدم ومرة الفعل هو المتقدم. قال لي طيب قال الله عز وجل ولي الطواف بالبيت العتيق وترددنا في عدد الطواف وقال صلى الله عليه وسلم طوفوا طوافين وطاف طوافا واحدا. قال لي أقول كما كنت تقولون، القول لأنه المتقدم هو البيان ويلزم من ذلك وجوب طوافين فلما طاف صلى الله عليه وسلم بعد ذلك طوافا واحدا علمنا أن ذلك من خصوصياته كما كنتم تقولون. قلنا له طب ولو العكس، وليطوفوا بالبيت العتيق، وترددنا في عدد الطواف تمام كده، وطاف صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا أولا، ثم بعد ذلك قال طوفوا طوافين، ثم بعد ذلك قال طوفوا ايه طوافين. الشيخ ابن حسين يقول الفعل لأنه المتقدم هو البيان، ويلزم من ذلك إيجاب طواف واحد على كل الأمة. كل الأمة تطوف كام؟ تطوف طواف واحد. وبعد فترة الحكم تغير فأمرنا بطوافين، كما كنا نؤمر بأن نصلي الظهر في أول أمر ركعتان، ثم بعد ذلك أمرنا أن نزيدها إلى أربعة. أليب إحنا أمرنا في أول الأمر بطواف واحد، وبعد مدة نسخ الاكتفاء بالطواف واحد وأمرنا بإيه؟ بطوافين. فهمتم ذلك؟ قال يبقى قولك يلزم عليه النسخ، وقولنا لا يلزم عليه النسخ، وما لا يلزم عليه النسخ أولى مما يلزم عليه النسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. يبقى قولنا أيضا أفضل من قول إيه؟ أبي الحسين. ماشي؟ متصورة كده؟ تعالوا نقرأ كلامه. قال ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين فقياس ما تقدم، ودي شرحناها، فقياس ما تقدم عنا وعن أبي الحسين. نعيد في قياس ما تقدم عشان تكتبوها. فقياس ما تقدم بأن نقول مذهبنا أن القول هو البيان، القول هو الإيه؟ البيان. لنا فقياس ما تقدم لنا، صح كده؟ فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول، سمع عندي حاطط فصلة يعني بوظت المعنى. فقياس ما تقدم لنا، فقياس ما تقدم لنا أن البيان القول، تقدم أو تأخر. ونقص الفعل عنه تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم، مش هو قال طوفوا طوافين وطاف واحدا ولا إيه؟ قال طوفوا طوافين وطاف واحدا، نقول آه طوفوا طوافين هي دي البيان، ويبقى الواجب هو طوافان. طب هو طاف واحدا، قال لي يبقى ده من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التخفيف في حقيقه هو من خصائصه. قال لي تأخر الفعل أو تقدم، وقياس ما تقدم لأبي الحسين أن البيان المتقدم، المتقدم البيان يعني المبين هو المتقدم، سواء كان القول هو المتقدم، لو كان القول هو المتقدم فهو البيان، ولو كان الفعل هو المتقدم فهو البيان. قال فإن كان القول فحكم الفعل كما سبق، كما سبق في قولنا القول هو البيان، يبقى طوفوا طوافين ملزمين، الأمة كلها ملزمة بطوافين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجزئه طواف واحد، وهذه من خصائصه. طب فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق، وإن كان المتقدم الفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول، ودي شرحته. وليطوفوا بالبيت العتيق طاف واحدا أول في أول الأمر، قال لي يبقى الواجب هو طواف واحد، وبعد سنة قال طوفوا طوافين، قال لي يبقى في زيادة ثبتت بقوله، يبقى بعد أن كنا نطوف طوافا واحدا أمرنا بأن نطوف طوافا ثانيا، كما أمرنا في الصلاة في صلاة الظهر أولا بركعتين، ثم أمرنا بإيه نسخة، وأمرنا بإيه بأربع ركعات. فهمتم؟ كأنه في هذا القول ولا يقول نسخ. إيه؟ وكأنه لا يقول نسخ لأن الطواف الأول. يعني ممكن تقول نسخ أو غير نسخ. يعني هل الزيادة على الزيادة على النص، هل الزيادة زيادة جزء في العبادة؟ دي مسألة ستأتي في النسخ. إذا زيد في العبادة جزء أو شرط، هل الزيادة تكون نسخة أو غير نسخة؟ قولا لأهل العلم. دي مسألة ستأتي في آخر النسخ. إحنا كنا بنصلي ركعتين وأمرنا بأربع ركعات، هل نقول إن الركعتين نسخوا وأمرنا بحكم جديد هو أربع ركعات، ولا نقول الركعتين ثابتتين لم يرفعا وزيد عليهما ركعتان أخرتان؟ قولين لأهل العلم. ماشي. قال فما زاده القول عليه، يعني الطواف الذي زاده القول مطلوب بالقول، يبقى خلاص أمرنا بإيه؟ بطوافين. وأظن كده مسألة إن شاء الله تكون واضحة. مسألة تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرى ظاهره بقرينة ما سيأتي. خلي بالك من شيء، البيان الذي يرد عن الشارع، البيان الذي يرد عن الشارع قد يقصد منه بيان مجمل، زي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أقول مرة ثانية، البيان الذي يرد عن الشارع قد يقصد منه بيان المجمل، زي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد يقصد منه بيان أن هذا الظاهر لا يقصد منه ظاهره بل يقصد منه خلاف الظاهر. تمام كده؟ قال لي العام، العام له ظاهر هو كل الأفراد، فيأتي البيان ويقول لي ليس المقصود كل الأفراد، المقصود البعض فقط. ماشي. يبقى البيان الوارد عن الشارع قد يقصد منه بيان مجمل ليس له ظاهر كالمشترك اللفظي اللي هو القروء، وقد يقصد منه بيان أن هذا اللفظ الظاهر غير محمول على ظاهره، ليس المقصود منه ظاهره، المقصود منه خلاف الظاهر. طب لولا البيان كنت تعمل ايه؟ كنت ساحمل العام على كل الافراد، لكن هو قال لا ليس المقصود كل الافراد، نحن نريد البعض فقط. فهمتم؟ ولذلك قال الشيخ في الشرح التأخير البيان لمجمل او ظاهر لم يرى ظاهره. طيب لماذا ذكرت النوعين المجمل والظاهر الذي لم يرد ظاهره؟ قارت بقارينة ما سيأتي. أنا شو الحال يقول أنا كشارح، أنا ليه ذكرت الأمرين دول؟ قال لي ده هيتضح مما سيأتي. قال لي عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وقوعه عند أئمة وجوزين احتمال يتوقع. خليني أدي مثالين على وجه السرعة. أمر الله عز وجل بالصيام مجملا، أنا لا أعرف كيف أصوم، هل الصيام عن الأكل ولا عن الكلام؟ كويس. أمرنا بالصيام رمضان ولا نعرف كيف نصوم، ألي هذا مجمل؟ مجمل ليس له ظاهر. قال لي ودخل رمضان ولم يبين ونحن مكلفين بأن نصوم ولا نعرف كيف نصوم، قال لي هذا غير واقع وإن جاز عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق. قال لي هذا يجوز عقلا لكنه غير واقع شرعا لأنه ليس في الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. مفهومة دي؟ قال طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. انسلخ الأشهر الحرم وأمرنا بقتل المشركين، فقتلنا كل المشركين، وبعد أن قتلناهم قال لم أرد أهل الذمة. طب وماذا نصنع بمن قتل؟ فهمت هذا؟ قال للمشركين لفظ ظاهر، الأصل عندي أن أحمله على ظاهره، فإذا لم يرد الشارع ظاهره يبقى سيبين قبل وقت الفعل أنه مراد به غير ظاهره. يبقى قبل أن ينسلخ الأشهر الحرم يقول المقصود غير أهل الذمة، فهمتم؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم غدا تنسلخ الأشهر الحرم، بعد غد نحن مأمورون بقتال المشركين. قال لي يبقى بعد قبل أن تنسلخ الأشهر الحرم لابد وأن يبين لي أن المقصود هو المشركين ما عدا أهل الذمة، فهمتم هذا؟ طب هل يجوز أن نؤمر بقتال المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم وتنسلخ الأشهر الحرم ونؤمر بقتال المشركين ولا يبين أن المقصود البعض دون الكل، أن المقصود البعض دون الكل؟ قال لي هذا جائز عقلا لكنه غير واقع شرعا. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال وإن جاز عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق لكنه غير واقع شرعا. خلاص كده. قال وقوله قول المصنف الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة، ودي المسألة اللي احنا بنعبر بها على طول. يجوز تأخير البيان، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ المصنف قال لا، أنا لم أعبر بالحاجة، عبرت بالإيه. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل؟ يبقى استبدل لفظ الحاجة الذي عبر به غيره، استبدله بلفظ الايه؟ الفعل. وقال لفظ الفعل أحسن من قول الحاجة. لماذا؟ قال لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هذه الكلمة كلمة الحاجة لائقة بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال. نشرح الجملة دي على أصول المعتزلة. قال كلمة الحاجة دي يعبر بها المعتزلة وهي أليق بأصولهم. هي أليق بإيه؟ لأنهم قالوا أصولهم العقدية يجب على الله تعذيب العاصي ويجب على الله إثابة المطيع. لماذا؟ قال لي لأن تعذيب المطيع قبيح والقبيح محال على الله، ولأن إثابة العاصي قبيح والقبيح محل على الله، هكذا قال. يبقى قالوا ماذا؟ يجب على الله أن يثيب المطيع ويجب على الله أن يعذب العاصي. طب دعك من العاصي، اجعلنا الآن مع الإيه، احنا محتاجين الجملة الأولى فقط، يجب على الله إثابة المطيع. فقالوا المعتزلة بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، أنت كمؤمن تحتاج إلى التكليف. لماذا؟ لكي تمتثل، وإذا امتثلت أوجبت على الله أن يثيبك. فهمتم هذا؟ يبقى المؤمن محتاج إلى التكليف، بالمؤمنين حاجة إلى التكليف لكي يمتثلوا، وإذا امتثلوا أوجبوا على الله أن يثيبهم. مفهوم هذا؟ ونحن نقول لا يجب على الله شيء، لله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يعذبه، ولله عز وجل أن يثيب العاصي أو يعذبه. ماشي؟ لا يجب على الله شيء، فهمتم؟ طيب خلينا نناقش كلام الشيخ أبو إسحاق. محل الاعتراض على كهذا الكلام من المعتزلة، محل الاعتراض إيه؟ أنا في نظري أن ليس محل الاعتراض هو التعبير بلفظ الحاجة، يعني بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، هذا لا اعتراض عليه. أنا كمكلف محتاج إلى التكليف. لماذا؟ قال لي لأن هذا التكليف يحصل سعادتي في الدنيا ويحصل سعادتي في الآخرة، فلي أنا من أهل السنة أن أقول بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، لتحصيل سعادة دنياهم، لأن دنياهم لا تصلح إلا بهذه التكليفات التي يكلف الله بها، وآخرتهم أيضا لا تصلح إلا بهذه التكليفات التي كلف الله بها. فهمت هذا؟ فأنا لو قلت للمؤمنين في حاجة إلى التكليف، نعم أنا لست مستغنى عن التكليف، أنا محتاج إلى التكليف، بس لا لأجل لأوجب على الله أن يطيع أن يثيبني. أنا لا أقول أن الله يجب، يبقى محل الإشكال لكي يوجبوا على الله أن يثيبهم، هو ده محل الإشكال بيننا وبين المعتزلة. يبقى المقولة التي نقلت عن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليوجبوا على الله أن يثيبهم، ليس محل الإشكال الجملة الأولى بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، محل الإشكال هو أن يوجبوا على الله أن يثيبهم. فهمين هذا الكلام؟ يبقى أنا أوافق المعتزلة على أنني لست مستغنى عن التكليف، لكن لا أوافقهم على أنني أوجب على الله بطاعتي الإثابة. فهمتم؟ ولأجل ذلك وجدنا المصنف نفسه يعبر بلفظ الحاجة في مواضع ستأتي. فهمتم؟ هنا عبر بالفعل، وبعد قليل سيعبر بالحاجة. يبقى ليس محل الإشكال هو لفظ الحاجة، محل الإشكال هو أن توجب على الله بطاعتك الإثابة. متصور؟ قال الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة. لماذا؟ قال لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني لائقة بأصول بالمعتزلة، أي لائقة بأصولهم الكلامية، بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا. عرف الاستحقاق؟ يعني يوجبوا، ليستحقوا الثواب بالامتثال. يبقى الثواب من حقهم، فلو لم يعطيهم الله إياه يكون ظالما لهم. ليستحقوا يعني يكون الثواب من إيه؟ من حقهم، فإذا لم يعطيهم الله إياه يكون ظالما، تعالى الله عن ذلك. ويبقى كلمة ليستحقوا بمعنى لكي يوجبوا الثواب على الله بامتثاله. فهمتم؟ قال احنا دلوقتي الشق الاول من المسألة تأخير البيان عن وقت عن وقت العمل. قال لي هذا وان كان جائز لكنه غير واقع. انتهى الكلام عن هذا، نبدأ في مسألة جديدة أو الشق الثاني من المسألة. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل؟ أنتم تفهمون هذا جيدا، شرحناه قبل ذلك. إذا أمرنا الله في شهر الله المحرم بصوم رمضان، يبقى المحرم هو وقت الإيه؟ وقت الخطاب، تمام كده؟ ورمضان هو وقت الايه؟ العمل، هو وقت الفعل، وقت الفعل. الشق الاول من المساله لا يتاخر البيان عن وقت الفعل وانجازا، وانجاز عقل لا يتاخر، وانجاز لا يتاخر شرعا، وانجاز عقلا عند ائمتنا المجوزين تكلف ما لا يطاق. تمام كده؟ وهذه المسألة انتهى الكلام عنها عند حيث الحد. نبدأ في الشق الثاني من المسألة، هل يجوز أن يتأخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى وقت العمل؟ يعني يقول لنا في المحرم صوم رمضان ولا يبين لنا كيف نصوم، وفي آخر يوم من شعبان يقول أمسكوا عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى الخمس شهور دول ولا زي ما يطلعوا عدد من الشهور لا نعرف كيف نصوم، لكن قبل رمضان بيوم أعلمنا. هل يجوز أن يتأخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الفعل؟ هذه هي المسألة. قال وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقته، قال لوقته تعود إلى الفعل إلى وقت الفعل اللي جائز وواقع، جائز واقع عند الجمهور، جائز عقلا وواقع إيه شرعا عند الجمهور، سواء كان لمبين ظاهر وهو غير المجمل كالعام يبين تخصيصه كما قلت لك، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قال لي قبل أن ينسلخ الأشهر الحرم بيوم يقول لي إلا أهل الذمة، وده بنسميه إيه؟ لمبين ظاهر، هو لفظ المشركين مش مجمل بس لفظ ظاهر أريد به غير ظاهري، وهو غير المجمل. ومثال هذا المبين الظاهر قال كالعام يبين تخصيصه ومطلق، ومطلق يبين تقييده. كان يقول أوجبت عليكم عتق رقبة، وقبل أن نمتثل يقول أردت المؤمنة. ماشي طيب، مثال المبين الظاهر إيه؟ قال لي عام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه، ودال على حكم يبين إيه؟ نسخه. كأمره بالتوجه إلى بيت الإيه؟ المقدس في القبلة، نصلي إلى بيت الإيه؟ المقدس. قال لي هل هذا الحكم سيستمر ولا سينسخ؟ قال لي ينسخ، هذا الحكم يستمر 17 شهرا فقط وبعدها تتوجهون إلى الكعبة، فما جيش أنا بعد 3 سنين وأتوجه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، خلاص هذا الحكم إيه؟ نسخ. قال لي طب إذا كان الحكم سينسخ بعد 17 شهرا يبقى لابد قبل أن تنقضي 17 شهرا يقول غدا الحكم التوجه إلى بيت المقدس غدا سيرتفع. ماشي، سواء كان لمبين ظاهر أم لا وهو المجمل كمشترك يبين أحد معانيه، مثلا ومتواطئ يبين أحد مصادقاته، المثال الأول ما عنديش فيه مشكلة، مشترك يبين إيه؟ أحد معاني. قال لي ثلاثة قروء وقبل أن تعتد المرأة يبين لها أنا المراد بالقروء الأطهار، قال لي المجمل ليس له ظاهر، مجمل ليس له إيه؟ يحتمل الطهر والحيض على حد سواء. قال لي يبقى مثال المجمل الذي ليس له ظاهر المشترك، هذا مثال واضح. طب المثال الثاني، قال لي ومتواطئ يبين أحد مصادقاته، لو أردت أن أشرح هذا على وجه الاختصار أقول المراد بالمتواطئ هنا النكرة، يبين أحد مصادقاته يعني يبين أحد أفراده النكرة، ده على وجه الاختصار. يبقى ما المقصود بالمتواطئ النكرة؟ يبين أحد مصادقاته أي أفراده. دي خلاصة الكلام، لأن الكلام دوت كان محل إشكال وذكره في الحاشية، وبعد مباحثة طويلة انتهى إلى أن المقصود بالمتواطئ النكرة والأحد المصادقات هي الأفراد. مثال ذلك عشان يتضح الكلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل هذه البقرة الصفراء أم هذه البقرة السوداء؟ أم هذه البقرة التي فيها بياض وسواد؟ أو بياض وصفار أو صفار وسواد؟ أي بقرة من هؤلاء؟ قال لي والله إذا أمرك بالنكرة وهي تدل على بقرة غير معينة وأراد منك بقرة معينة فهذا من قبيل المجمل الذي ليس له ظهر. فهمت ذلك؟ أمر ببقرة أي بقرة؟ يبقى أمر ببقرة غير معينة وأراد بقرة معينة. فالشيخ المحلي قال لي هذا من قبيل المجمل الذي ليس له ظاهر. خلاص كده. وإن كان الشيخ الإسنوي في شرح المنهاج جعل النكرة التي يقصد منها فرد معين من قبيل المجمل الذي له ظاهر اللي هو المبين الظاهر. بس خلينا مع المحلي عشان ما قال لي الذي يرد عليه البيان نوعان: مبين ظاهر كعام يخصص أو مطلق يقيد أو حكم ينسخ يبين ناسخه. قال لي ومجمل ليس له ظاهر. قال لي كمشترك يبين أن المراد منه أحد معانيه. المشترك يحتمل معانيين على حد سواء لا مرجح لأحدهم على الآخر. قال لي يبين أن المقصود المعنى الأول للثاني. أو متواطئ أي نكرة. أي إيه؟ أي نكرة. أوجب علينا بقرة غير معينة فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة غير معينة. وفي نفس الأمر هو يريد بقرة بعينها. الشيخ المحلي قال لي هذا من قبيل المجمل الذي ليس له. هل البقرة الأولى من الثانية من الثالثة؟ لا أعرف. هل تلك هي المعينة التي يقصدها الشارع ولا تلك التي يقصدها الشارع ولا تلك التي يقصدها الشارع؟ اللي خلاه يعني أنا جبت لك كما بلغة المصريين جبت لك من الآخر. يعني أنا ممكن أذكرك المناقشة اللي هي في موجودة في الحاشية والاعتراضات اللي وجهت للمصنف وحاولوا يتخلصوا منها بقولهم في نهاية الأمر نقصد بالمتواطئ النكرة ونقصد بالمصدق أحد الإيه؟ الأفراد. وقيل يمتنع تأخيره مطلقا. أنا أريدك الآن أن تتصور هذه الأقوال ترتبها. القول الأول قول المصنف قول الجمهور أنه جائز وواقع أن يتأخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل أو وقت الفعل أو وقت الحاجة. طب المذهب الثاني قال يمتنع تأخيره مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ قال لي سواء كان مبين ظاهر أو كان مجمل ليس له ظاهر، سواء كان عام يخصص أو مطلق يقيد أو مشترك يبين أحد معانيه أو متواطئ يبين أحد مصادقاته، تمام كده؟ سواء اقترن به بيان إجمالي أو لم يقترن، اقترن به بيان تفصيلي أو لم يقترن، يعني اللي هو البيان الإجمالي والتفصيلي التي سيذكر فيما بعد. فهمتم؟ دي كلمة إيه؟ مطلقا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل أو عن وقت الخطاب إلى وقت الإيه؟ الفعل أو عن وقت العمل. لماذا؟ قال لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب. أنا لا أفهم ما المقصود بالمشترك. أي نعم أنا لا أعمل به الآن. أنا لا أعمل لم يأتي وقت العمل يتربصني بأنفسين سنة قروء. بس أنا إلى الآن لا أفهم ما المقصود بالقروء وغدا أنا لا أفهم القروء. أنتظر حتى يأتي البيان عند العمل طول هذه الفترة أنا لا أفهم. لإخلاله بإيه؟ بفهم المراد عنده الخطاب. طيب إلى أن يأتي بيان المشركين أن المقصود بهم البعض للكل أنا كنت أعتقد أن المقصود هو الكل لأن اللفظ العام الأصل فيه أن يحمل على جميع الأفراد. أنا طول هذه الفترة أعتقد أن المقصود هو قتال كل المشركين مع أن المقصود هو بعض المشركين. قال لاختلا لايه لايه عندك لاختلاله ولا لاخلاله؟ يمتنع تاخيره مطلقا لايه؟ اظنها لاخلاله. لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب. انا عندي هي الاخلاله صح لان هي موجوده في الحاشيه تحت الاخلاله. لاخلاله المنع هو تاخير البيان يخل، فاهم؟ يبقى لاجل اخلال تاخير البيان اخلاله بماذا؟ بفهم المراد عند الخطاب. عندما خطبنا باللفظ اللي هو المبين الظاهر حملناه على الظاهر مع ان الظاهر غير مراد، وعندما خاطبنا بالمشترك لم نفهم ما المقصود منه. تمام كده؟ ويبقى تفهم لنا ان الاخلال نوعين. الاخلال نوعين، لما خاطبني بالعام وهو يريد الخاص جعلني اعتقد ان العموم هو المقصود، فهذا اخلال مع ان الخاص هو المقصود. وعندما خاطبني بالمشترك لم افهم منه شيء، فهذا ايضا ادى الى اخلال بايه؟ بفهم المراد. ماشي، بس الاخلال في الاول غير الاخلال في الثاني. وثالثها الاقوال يمتنع التاخير في غير المجمل. ايه هو غير المجمل؟ قال وهو ما له ظاهر، اللي هو المبين الظاهر. ايه هو المبين الظاهر؟ عام يخصص، مطلق يقيد، حكم يبين ناسخه. قال لي في هذا القسم يمتنع تأخير البيان لإيقاع المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل. أظن أنت كده فهمتها، أنا لسه شرحها من شوية قليل. قال لي لما قال لي إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ولم ينسلخ الأشهر الحرم بعد، طول هذه الفترة أنا أعتقد أنه يجب علي قتال كل المشركين، فاهم؟ يعني جعل المخاطب يعتقد خلاف المراد. قال طيب اما اما لو خاطبنا بالمجمل كالمشترك، قال ما فيش مشكله يتاخر البيان، ولا وتاخير البيان لا يؤدي لاخلال بفهم. لماذا؟ لان المشترك انت تقول هو يحتمل معنيين على السواء وانا لا احمله على احد المعنيين، فاهم؟ يبقى لا يجعلني اعتقد غير المراد مرادا، لا يجعلني اعتقد خلاف ما قصده الشارع. تمام كده؟ لما قال اقتلوا المشركين جعلني اعتقد خلاف المراد، لكن لما خطبني بالمشترك انا لم احمله على اي معنى منهما، يبقى لم يجعلني افهم خلاف المراد. يبقى القائل الثالث ده قال ايه؟ قال لي والله المشترك يتاخر بيانه، اما المبين الظاهر لا يتاخر بيانه، لانه يجعلك تحمل اللفظ على الظاهر والظاهر غير مراد. ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي. يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر. مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ. ببدل لوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيل لمقارنة الإجمالي. عايز تفهم القول الرابع ده، بس الأقوال بتشرح بعضها. الرابع دوت موافق للثالث في بعض ما قال. قال له المشترك اللي هو المجمل الذي ليس له ظاهر اللي هو المشترك يتأخر بيانه. لماذا؟ لأنك لن تحمل اللفظ على أي معنى، وبالتالي لن يفهمك خلاف المراد. يبقى المشترك يتأخر بيانه ولا مشكلة، ما فيش إشكال. قلت له طيب والمبين الظاهر؟ قال لي يتأخر بيانه التفصيلي بشرط أن يقترن به بيان إجمالي. في عندي بيان إجمالي وبيان تفصيلي. البيان الإجمالي إن هو يقول لك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وهذا العام سيخصص. طب يخصص بإيه؟ قال لي مش أقول لك دلوقتي، بعد شهر قال إلا أهل الذمة. قال لي إلا إيه أهل الذمة، ده بيان تفصيلي. لكن أنه سيخصص هذا إجمال مخصوص بإيه؟ لن أقول لك مخصوص بإيه، بس هو سيخصص هذا بيان إيه؟ إجمالي. قال لي هذا البيان الإجمالي يمنعك أن تفهم العموم والعموم غير مراد، فهمت؟ يبقى أنا كده هذا البيان الإجمالي يمنعني من الوقوع في المحذوف، وهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره. يبقى أي وصفة البيان الإجمالي؟ يمنعك من الوقوع في المحذور، وهو أن تحمل اللفظ على ظاهره مع أن هذا الظاهر غير مراد. يمنعك من حمل اللفظ على خلاف المراد أو على خلاف المعنى المقصود. فهمتم؟ هذا الرابع تقريبا مذهب أبو الحسين البصري. طب يقول لي البيان الإجمالي إزاي؟ قال لي هذا العام مخصوص. طب مخصوص بإيه؟ قال لي ده بيان تفصيلي، والبيان التفصيلي ممكن يتأخر لما إلى أن يأتي وقت العمل. طب وهذا المطلق مقيد، أقول له هذا بيان إجمالي، أنا عارف أنه هو سيقيد لكن لا أعرف سيقيد بماذا. قال لي هذا ستعرفه اللي هو البيان التفصيلي، تعرفه عند وقت العمل، ماشي؟ وهذا الحكم سينسخ ببدل. طب ما هو ذلك البدل؟ قال لي نعلمك به عند ايه؟ عند وقت العمل. ويبقى بيان عين المخصص، بيان عين المقيد، بيان عين الناسخ، هذا ما يسمى بالبيان التفصيلي. لكن مجرد ان يخبرك بان الحكم سيخصص فقط ولا يبين لك بأي شيء، وان هذا المطلق سيقيد فقط ولا يبين لك المقيد، وان هذا الحكم سينسخ ولا يبين لك الناسخ، هذا يسمى بيان اجمالي. قال لوجود المحذور قبله، قبل البيان الإجمالي، لوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيل، لوجود المحذور قبله في تأخير الإجمالي دون التفصيل. ودي أنا قلتها. إيه هو المحذور؟ المحذور هو أن تعتقد أن غير المراد مراد، أن غير المراد مراد. المحذور هو أن تعتقد أن غير المراد مراد. قال لي البيان الإجمالي يمنعني من ذلك، يمنعني من الوقوع في الإيه؟ في المحذور. قال لي لمقارنة الإجمالي، أي لمقارنة البيان الإجمالي للمجمل أو للمبين الظاهر، لمقارنة الإجمالي. ايه هو الاجمالي؟ اللي هو البيان الاجمالي. يقارن ماذا؟ المبين الظاهر. ايه هو المبين الظاهر؟ العام الذي سيخصص، المطلق الذي سيقيد، الحكم الذي سينسخ ببدل، ماشي؟ قال لي بخلاف المشترك والمشترك والمتوافق مما ليس له ظاهر، فيجوز تأخير بيانهما، تأخير بيانهم الإجمالي والتفصيلي. لماذا؟ قال لي لأنه إذا خاطبني بالمشترك أو المتوافق اللي هو النكرة، أنا لن أحمله على أي معنى، وبالتالي لن أقع في المحذور، والمحذور هو أن تعتقد أن غير المراد مراد. كأن يقال المراد أحد المعنيين مثلا في المشترك، وأحد المصادقات مثلا في المتواطئ. قال لي هذا بيان إجمالي لانتفاء المحذور السابق. يعني الشارع هذا الطائل يقول هذا له أن يؤخر البيان الإجمالي والبيان التفصيلي أيضا، يؤخرهما إذا كان الخطاب بمجمل ليس له ظاهر. ماذا أصنع بالطرق؟ لن أحمل لا على طرق ولا على الحمل، وأنتظر حتى يعلمني بالمقصود. لكن المشكلة في المبين الذي له ظاهر، لو لم يأتي بيان إجمالي سأحمله على العموم، والعموم غير مقصود وغير مراد. طيب، وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ، لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده كما سيأتي. خلي بالك من الخامس ده، بيقول لك إيه في مجمل ليس له ظاهر، مجمل ليس له ظاهر زي المشترك والمتواطئ، وفي مبين ظاهر كالعام والمطلق، ماشي، والحكم سينسخ. قال لي كل هذه الأقسام عندي لا يجوز تأخير البيان عنها، لا يجوز تأخير البيان إيه عنها إلا النسخ، إلا الإيه، فيجوز تأخير بيان، لأن تأخير بيان النسخ لا يؤدي إلى محذور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمرنا معه أن نتوجه إلى بيت المقدس، لا حرج عليه أن ألا يبين لنا أن هذا الحكم سينسخ. أنا سأظل أصلي إلى بيت المقدس إلى أن يأتي النبي في يوم ويقول غدا توجهوا إلى الكعبة، يبقى لا محذور عندي في أن يتأخر بيان الناسخ. أنا سأظل على الحكم الأول إلى أن يقول الشارع لي تغير الحكم، يبقى تأخير النسخ ليس فيه محذور. أنا أعمل بالحكم الثابت إلى أن يقول الشارع تغير الحكم، يبقى تأخير بيان الناسخ لا يلزم عليه محذور. لكن تأخير البيان عن المبين الظاهر وعن المجمل الذي ليس له ظاهر يوقع في الايه، يوقع في المحذور. ايه هو المحذور بقى عندك؟ قال لي لا افهم شيئا من الخطاب بالمشترك، وافهم غير المراد من الخطاب العام. وقيل يجوز تأخير البيان في النسخ اتفاقا لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما ذكر. عايز يقول حاجة، قيل دي المذاهب السابقة كم مذهب؟ خمسة. قيل دي بعض العلماء يقول النسخ يجوز تأخيره اتفاقا، والبعض يخالف يقول لا النسخ غيره على الخلاف. بعضهم يقول يجوز أن يتأخر، وبعضهم يقول لا يجوز أن يتأخر. يبقى احنا محتاجين نمشي على الاتجاهين، محتاجين نمشي على الايه، على الاتجاهين. قال لي الاتجاه الاول نحكي الاتفاق في المسألة، نقول إن هذه المسألة محل اتفاق أن النسخ يجوز تأخيره اتفاقا. قال لي يبقى أنت كده لما تيجي تكتب المسألة ديت تقول تحرير محل النزاع، اتفقوا على أنه يجوز تأخير بيان الناسخ لأن تأخيره لا يؤدي إلى محذور، واختلفوا فيما عدا، واختلفوا فيما عدا. فقيل يجوز مطلقا، ده رقم واحد، اقلب كده صفحة وارجع لقول لرقم واحد. المذهب رقم واحد يقول ايه؟ يجوز تأخيره مطلقا. وقيل يمتنع تأخيره، مش هقدر اقول بقى مطلقا، حتى اللي قال مطلقا يعني يقصد غير النسخ، لانه في محل النزاع قال ايه، اتفقوا على انه يجوز تأخير النسخ مطلقا، تأخير النسخ، اتفقوا على انه يجوز تأخير الايه، النسخ. فلما يجي القول الثاني ده يقول يمتنع تأخيره، قال يعني يمتنع تأخيره مطلقا أي في غير النسخ، لأن النسخ محل إيه؟ اتفاق، يبقى يمتنع تأخيره في غير النسخ لأن ده محل اتفاق. والثالث يمتنع تأخيره في غير المجمل، تمام كده. والرابع يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر. والخامس اللي يمتنع تأخيره في غير النسخ. قال لي ما هو الخامس دوت؟ هو الثاني. الثاني بيقول إيه؟ يمتنع تأخيره مطلقا. قلنا لا يصح أن تكون مطلقا. أنت محل النزاع عندك أن النسخ محل اتفاق، يجوز تأخيره. أن النسخ يجوز تأخيره، أنت بتقول كده، حرر محل النزاع. اتفقوا على أنه يجوز تأخير النسخ، واختلفوا فيما عدا النسخ. واختلفوا فيما عدا، قيل يجوز مطلقا، يجوز تأخيره مطلقا، تأخير البيان عنه مطلقا. والقول الثاني يقول لي يجوز تأخيره مطلقا حتى في النسخ. قال لي لا، من النسخ قلنا ان هو يجوز ايه؟ اتفاقا. يبقى حاصل هذا القول الثاني يجوز تأخيره في غير النسخ. طب القول الخامس يجوز تأخيره، معلش، قال لي يمتنع تأخيره، القول الثاني يمتنع تأخيره في غير النسخ. طب الخامس بيقول ايه؟ يمتنع تأخيره في غير النسخ. هو قال لي بالقول الخامس ده يخسف، لان القول الثاني يمتنع تأخيره، مش هينفع نقول مطلقا، لان النسخ محل اتفاق انه يجوز. يبقى يمتنع تأخيره في غير النسخ، ويبقى الخامس ده ايه؟ مكرر. فهمت كده؟ ده لو انت جعلت ان النسخ يجوز تأخيره اتفاقا. طيب ومقابل قيلة، قال لي يبقى النسخ مختلف فيه، قال لي تبقى الأقوال الخمسة كما هي. فهمت كده؟ يبقى القول الثاني يمتنع تأخير البيان مطلقا حتى في النسخ، يمتنع. ويبقى الخامس يمتنع تأخير البيان مطلقا إلا في النسخ. يبقى قيل هذه تسير معها على مرتين، تسلم بها، تسلم بأن النسخ يجوز تأخيره اتفاقا. قال تبقى الأقوال السابقة أربعة ليست خمسة، لأن الثاني هو عين الإيه؟ الخامس. قال طيب لا، النسخ محل خلاف ليس محل اتفاق، اللي هو مقابل قيلة. النسخ محل إيه؟ محل خلاف. قال لي يبقى القول الثاني يمتنع تأخير البيان مطلقا في النسخ وفي غيره. القول الخامس يمتنع تأخير البيان في كل شيء إلا النسخ. يبقى بين الثاني والخامس مخالفة، تبقى الأقوال إيه؟ خمسة. تصورت الكلام دوت يا تصورت يا عثمان؟ متصور. عشان الشيخ بقى عشان كده قال إيه؟ ما عدش قيلة ديت خمسة. الشيخ ما قالش يعني قال وخامسها في غير النسخ، ما قالش وسادسها وقيل يجوز تأخيره في النسخ اتفاق، لأن ده مش قولي في المسألة. ده إما أن يجعل تحرير محل النزاع أو لا يجعل في تحرير محل النزاع. أفهم هذا؟ فين الكلام عندك؟ فين القول الخامس؟ وده إيه؟ طب ودوت؟ ده مش مذهب، ده مش مذهب. ده إما أن يجعل محل نزاع، يجعل في تحرير محل النزاع أو لا يجعل. كيف يجعل في تحرير محل النزاع؟ إذا سلمنا بأن هذه المسألة اتفاقية إجماعية، فتقول أولا اتفقوا على أنه يجوز تأخير النسخ واختلفوا في غير ذلك، فتذكر الأقوال الأربعة وتحذف الخامس لأنه هو عين الإيه؟ الثاني. طب لا، النسخ محل خلاف كغيره. قال لي يبقى مش هذكره في تحرير محل النزاع، وأقول اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل على أقوال، وتذكر الأقوال الخمسة. طب وسادسها؟ ده فهم أظن إن شاء الله تكون وصلت. وسادسها لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض، لأن تأخير البعض يوهم المخاطب في يوقع المخاطب في فهم أن المقدم، يعني اللي هو بيان البعض، يوهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد. تصوير المسألة كالآتي، قال لي فإذا سرق بأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، صح كده ولا إذا سخر أشهر الحرم فقتلوا المشركين. والشارع سيستثني صنفين، الذميين مثلا الذمي والمعاهد، الذمي والإيه والمعاهد، فيبين استثناء أو يبين تخصيص، يبين التخصيص بواحد دون واحد. يعني لو أراد كل البيان يقول إيه اقتلوا المشركين إلا الذمي وإلا المعاهد، هذا هو كل البيان، هو لن يفعل ذلك، يقول إلا الذمي فقط ويسقط عن المعاهد. فأتصور أنا أن المعاهد من جملة من يقتلوا، يبقى وقعت في المحذور وهو أن تعتقد أن غير المراد مراد. فهمتم الكلام؟ لا يجوز تأخير البعض البيان بعض من البيان دون بعض، لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد، وهذا مفرع على الجواز في الكل. هذا القائل لابد أن يكون أولا يعتقد أنه يجوز تأخير بيان، تأخير كل البيان، فهم؟ هو بيقول لك إيه؟ الشارع إما أن يبين كل البيان في وقت الخطاب، أو أن يؤخر كل البيان إلى وقت العمل، لكن لا يجوز له أن يبين بعضا دونه، لأن بيان البعض دون بعض يوقع في المحذور. فهمت هذا؟ قال يبقى معنى ذلك أنك تجيز تأخير الكل إلى وقت العمل، صح كده ولا؟ هو هذا القول يقول هذا، إما أن يقدم كل البيان أو أن يؤخر كل البيان. لو أخر كل البيان عندي لا إشكال، أنا أجيز ذلك، لكن لا أجيز أن يقدم بعضا ويؤخر إيه بعضا. لذلك الشارح يقول إيه، وهذا مفرع على القول بالجواز. يعني نقول لهذا القائل أنت لا تستطيع أن تقول هذا القول إلا إذا كنت تجيز تأخير الكل، وأنا شرحته، يقول إما أن يقدم الكل أو يؤخر الكل، الممتنع فقط هو أن يقدم بعضا ويؤخر بعضا. صحيح، إذا كنت أنت لا تجوز تأخير كل البيان لا تستطيع أن تقول هذا القول، كأنك تقول تأخير البعض غير جائز وتأخير الكل غير جائز، فاهم؟ يعني هذا القول لا يأتي على قول من يمنع، وإنما يأتي على قول من يجيز تأخير الكل. وهذا مفرع على الجواز في الكل، أي قيل عليه لا يجوز في البعض لما ذكر. عندك كده؟ والأصح الجواز والوقوع. والأصح، الأصح في أي مسألة؟ تأخير البيان. لا، الأصل المسألة بقى، احنا ذكرنا كم قول كده؟ ست أقوال. ولو سلمت بأن التأخير، لو سلمت أن تأخير أنه لا يمتنع، أو إذا سلمت بأنه يجوز تأخير النسخ باتفاق، تحذف قول وتبقى الأقوال كام؟ خمسة. يبقى هذه الأقوال إما أن تكون خمسة وإما أن تكون ست. أنا أسأل وأنتوا تجيبوا، يا شيخ عثمان النسخ يجوز تأخيره باتفاق، تبقى الأقوال كام؟ خمسة. الأقوال إيه؟ خمسة، لأن القول الذي عد هنا خامسا هو بعينه القول الذي عد ثانيا، يبقى أحدهما لابد وأن يحذف. طب وإذا كنت تقول أن النسخ محل خلاف كغيره، أليب الأقوال ستة، والقول الذي عد ثانيا مخالف للقول الذي عد خامسا. قال لي في هذه المسألة التي فيها خمس أقوال أو ست أقوال ما هو الرجح منها؟ قال والأصح القول الأول، القائل بالجواز والوقوع. يقول والأصح الجواز والوقوع، اللي هو القول الايه الأول، ومما يدل في المسألة على الوقوع، وده طبعا كما تقولون الوقوع أقوى دليل على الجواز، قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فإنه عام فيما يغنم، كل ما يغنم يقسم هذه القسمة. قال لي: مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلامه. واعلموا أنما غنمتم من شيء، يبقى كل ما يدخل في الغنيمة يقسم هذه القسمة. قال لي: إلا السلب، فإنه لا يقسم هذه القسمة، بل هو لقاتل المشرك، بل هو لقاتل الإيه؟ المشرك. فهمتم؟ قال لي: طيب المشكلة؟ قال لي: وهو اللي هو من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه متأخر عن نزول الآية، يبقى تأخر البيان ولا لم يتأخر؟ قال لي: واعلموا أنما ده مجمل، لا مبين ظاهر، عام وخصص ولم يبين أنه سيخصص، لا إجمالا ولا تفصيلا. وبعد سنين قال النبي: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، بين المخصص بعد سنين. يبقى ده عام مجمل، أو مش مجمل، مبين له ظاهر، أو مبين ظاهر أريد به غير ظاهره ولم يقترن به، لا بيان إجمالي ولا بيان تفصيلي، وتأخر البيان عدد من السنوات حتى ظهر المخصص وهو قوله فله سلام. تمام؟ أنا أوضحت المثال. قال: لنقل أهل الحديث كما قال المصنف إنه كان في غزوة حنين، وأن الآية قبله في غزوة بدر. بدر كانت سنة كام؟ 2، وحنين كانت 6، غزوة حنين 6 ولا 8؟ كانت 8، كانت 8. يبقى تأخر كم سنة؟ 6 سنين. اللي كان في العام السادس الحديبية، حنين كانت في العام الثامن، يبقى تأخر البيان، لم يقتن به لا بيان إجمالي ولا تفصيلي، وتأخر البيان قد ايه؟ 6 سنين. وطب مثال ثاني، قال لي: وقوله تعالى: مثال المتواطئ الذي يبين احد مصادقاته، اللي هو النكر التي يبين التي يرد منها فرد معين، قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لا ده مش مثال المتواطئ، لا مثال المطلق الذي سيقيد، مثال المطلق الذي ايه؟ سيقيد. طيب خليني برضك اوضح حاجه، لان هنا طبعا انت ممكن تسمع التسجيل فتقول ان الشيخ عمال يخبط، مره يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره مثال للمتواطئ الذي يرد به احد مصادقاته، ومره يقول لا ده من باب المطلق الذي يبين تقييده. الشيخ مش بالظبط معاه. لا الكلام، المثالين او الكلام كليهما صحيح. لماذا؟ لان بقره يمكن ان انظر اليها على انها مطلق، وممكن ان انظر اليها الى انها نكره، لانه سبق في باب المطلق والمقيد خلاف بين العلماء، هل المطلق هو النكرة؟ الأمدي وابن الحاجب قال المطلق هو النكرة، وابن السبكي والجمهور قالوا بالفرق بين المطلق والإيه؟ والنكرة. طب أنتم تفرقون يا جمهور بين المطلق والنكرة، ما هو الفرق؟ قالوا أنهما واحد بالذات ويختلفان بالاعتبار، كل ما يقال عنه مطلق يقال عنه نكرة بس باعتبارين، يبقى هو مطلق باعتبار، نكرة باعتبار دلالتها على الماهية بدون قيد يقال له مطلق، وباعتبار أنه يدل على فرد شائع يقال له إيه؟ نكر. يبقى الكلام مظبوط. طيب اجعل هذا المثال للمطلق الذي سيقيد، قال لي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلقة، ثم قيدت بأنها صفراء، ثم قيدت بأنها لا فارد ولا بكر، ثم قيدت بقوله لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث. يبقى هذه قيود للبقرة المطلقة. طيب اجعلها مثال للنكرة التي يراد منها فرد معين، أو لمتواطئ يراد منه أحد مصادقاته، تقول هكذا: أمر ببقرة مبهمة وأراد بقرة معينة. أمر بفرد شائع من البقر وأراد فردا معينا من البقر. فهمت هذا؟ وصلت؟ وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ويبقى أنت استفدت فائدة، تعرف تمثل بها للمتواطئ، وتعرف أن تمثل بها إيه؟ للمطلق. قال: فإنها مطلقة. ثم يبين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم. أجوبة أسئلتهم إيه؟ صفراء، لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث، ماشي، لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك. قال: وفي تأخير بقى. طيب، وفيه، قال لي وفي هذا المثال تأخير بعض البيان عن بعض أيضا. أنا أستطيع بهذه الآية أن أثبت أمرين: أنه يجوز تأخير البيان عن فيها ثلاث فوائد. إذا مثلت بها للمطلق يبقى يجوز تأخير تأخير البيان عن المبين الظاهر، ولو جعلتها مثال للمتواطئ يبقى يجوز تأخير البيان عن المجمل الذي ليس له ظاهر. وإن وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تأخير بعض البيان دون بعض. مش في قائل قال لك يجوز تأخير الكل لكن لا يجوز تأخير البعض؟ نقول لا، هنا البيان بين البعض في الأول، وبين البعض في الوسط، وبين البعض في الايه؟ في الآخر. يبقى يجوز تأخير بعض البيان دون بعض. تمام كده؟ يبقى أي سورة البقر ديت فيها كم تستطيع تستدل بها على ثلاثة أشياء. وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه. ثم بين ناسخ بقوله: وفديناه بذبح. إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء لا تكذب، علم إبراهيم أنه مأمور بماذا؟ طب هل أعلمه الله في وقتها أن هذا الحكم سينسخ؟ ما أعلمه، بدليل أنه عرض الأمر على إسماعيل وفله للجبين وأخذ السكين، كل هذا فعله إبراهيم عليه السلام. وقبل أن يفعل قال له: وفديناه بذبح إيه؟ عظيم. يبقى يجوز تأخير النسخ. يبقى في هذه المسألة يجوز إيه؟ أتاك أن تستدل بها على جواز تأخير النسخ. هذا لتأخير النسخ. تمام؟ طيب ممكن نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في غد، إن شاء الله في غد قريب.